كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الحديث 24، آلاء الله ونعمه على عباده. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إذا هذا الحديث حديث قدسي، يقول: يا عبادي، الله عز وجل يخاطب عباده: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة، مع أن الله عز وجل هو الخالق ولا يسأل عما يفعل، ومع ذلك هو العدل جل وعلا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا ينبغي لإنسان أن يظلم إنسانا ولو كان أضعف منه أو أصغر منه، فالله عز وجل لا يحب الظالمين. هل تريد أن تكون محبوبا عند الله؟ ابتعد عن الظلم، الله لا يحب الظالمين. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. فكلنا كنا بعيدين عن الحق لولا أن الله أرسل إلينا هذا الرسول فأرشدنا. كان آباؤنا يعبدون الأصنام وكانوا يأكلون الميت ويأتون الفواحش، والغني منهم يأكل الضعيف، فأرسل الله إلينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل إلينا هذا الكتاب ليخرجنا من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. فاستهدوني، أطلبوا الهداية من الله، اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم نكررها أكثر من 17 مرة ونحن نطلب الثبات على الهداية. فاستهدوني، اطلبوا الهداية أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته. فلو أن الله قطع عنا حبات المطر لمات البشر ومات الحيوان. فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا من الله عز وجل، فالله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم، فالله عز وجل هو الذي أنزل علينا اللباس وألهمنا بأن نصنع هذه الألبسة وهيئ لنا المواد الأولية لصنعها. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. لاحظوا هذه الكلمات، الله عز وجل هو الذي خلقنا ويعلم أن كل ابن آدم خطأ، لكن وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ليست المشكلة في المعصية وفي الخطأ، إنما المشكلة فيما بعد الخطأ. إذا تاب الإنسان وأناب فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كل البشر، كل الإنس والجن، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أتقى قلب رجل واحد منكم، هل ننفع الله في شيء؟ أبدا، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو كان العكس، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، من أول البشرية إلى آخرها، الإنس والجن، لو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد، هل ينقص من ملك الله؟ أبدا، ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، دعوا الله عز وجل، طلبوا من الله عز وجل، فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي أبدا. الله، خزائن الله لا تنفدأ، هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، يعطينا ويمدنا. قال: لا ينقص إلا كما ينقص المخيط، الإبرة إذا أدخلت البحر، كم تنقص من البحر؟ لا تنقص شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أجمعها لكم ثم أوفيكم إياها في الآخرة، يعني فمن وجد خيرا، من عمل خيرا وجد نفسه أنه يعمل الخيرات فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو لا يضر الله والله لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، هي أعمالنا لنا نحن الذين نزرع في الدنيا لنحصد في الآخرة. كم تريدون أن تحصدوا في الآخرة؟ هذه الدنيا هي دار الزرع والآخرة هي دار الحصاد، الدنيا هي دار العمل والآخرة هي دار الجزاء. نسأل الله أن يهدينا، أن يهدي قلوبنا، أن يلهمنا الصواب، أن يحبب إلينا الإيمان. روى هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذا نبتعد عن الظلم، نثق بالله عز وجل، ندعو الله عز وجل، نعلم أن النعم كلها من عند الله عز وجل، ثم نجتهد في العبادة ونعلم أن اجتهادنا عائد لنا، ننفع أنفسنا. نسأل الله الهداية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.